الله. اللهم إنا نسألك علما بريئا من الجهل وعملا خالصا من الرياء. نبدأ اليوم إن شاء الله كتاب الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. إلى الآن ما في باسم يأتي إن شاء الله ممكن لما سمعت الله أعلم إن شاء الله لعله يتيسر إن شاء الله. طيب كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب بغدادي. طبعا الخطيب بغدادي يعني كما قيل لم يأتي بعد الحافظ الدارقطني مثل الخطيب، بل قالوا به ختم الحفظ. مش واضح؟ هيك؟ طيب ماشي. قالوا لم يأتي بعد الحافظ الدارقطني علي بن عمر بن مهدي الدارقطني مثله. ممكن هذا. نعم. والحافظ الدارقطني معروف إمام كبير أئمة محدثين الكبار، بدأ مقرئا وانتهى محدثا من أئمة العلل. الخطيب حقيقة اختلف عن غيره من محدثين بأنه يعني كان وقف نفسه وحياته للحديث، حياته كلها وقفها للحديث منذ أن وعى وهو يعني يشتغل في مشروع للمحدثين، ولذلك كل مؤلفاته كانت محل عناية المحدثين خاصة فيما يخص يعني الحديث علومي. والخطيب كان له مزاج خاص، بمعنى أنه ضبط نفسه ووقته ورزق منهجية دقيقة في العلم، وحتى لا يختلط بالناس سكن في منارة المسجد. أول شيء تعرف بغداد حامية، فلما يطلع لفوق على الأقل الجو أبرد قليلا، ما في مكيفات، وينعزل عن الناس، ما في أحد يشغل وقته، وهو مشغول بما جمعه في رحلاته، صاحب رحلة طويلة وأيضا لقاء كبير للأشياخ. وهذه مزية، لأن طالب العلم حينما يعدد المشارب في التلقي تجود قريحته ويعرف الصواب من الخطأ، أو ما ينبغي ما لا ينبغي، ويعرف رتب العلماء ويعرف مكاناته كانت كل واحد، بينما وتتلاقح عنده العلوم فيقتبس من كل شيء غير ما يقتبس من غيره. لذلك هذا له أثره كبير وخاصة على مثل الخطيب. الشيء الثاني في حياة الخطيب إنه رزق قدرة على نظم النظائر في الكتب، بمعنى هو يجمع روايته، فإنه وهو يجمع النظائر، ذلك مؤلفاته التي ألفها أكثرها قيد الأوابد، من أصعب أنواع التأليف ما فعله الخطيب. يعني إذا كان الحاكم رحمه الله وعبد الله الحاكم نيسابور بن نعيم الضبي شرب زمزم، من ضمن النيات التي شرب حسن التصنيف ورزقه، لكن الخطيب أكثر منه، الخطيب أكثر وأعلى. يعني حينما ننظر في مؤلفات الخطيب تجد أنه يفتش وعنده حافظة لاقطة وذاكرة واعية وهو يقرأ، يعني لا يقرأ ليمتص ما يقرأ فقط، لا، يقرأ وذهنه مشغول بخدمة البحث الحديثي. في فرق بين تقرأ، القراءة به أنواع، لكن قراءته قراءة من نوع آخر لم تتوافر لكثير من العلماء. يعني بمعنى أنه ينظم كتابا، المرويات موجودة لكن قبله ما كانت تعرف بهذه الطريقة. يعني الراغب الأصبهاني في كتاب الذريع يقول أنه الفكرة لما بتمشي إذا ما ضم إليها نظائرها بتموت، زي الماء القليل إذا جمعناه إلى بعضه بيمشي نهر يبلغ المزدرع، تضم إلى بعضه البعض، لكن إذا بقيت وحدها تتنشفها يعني الشمس والأرض ولا يستفاد منها. فالخطيب كان عنده هذا. يعني مثلا لما تقرأ كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، هو يقرأ كل ما يمر معه مسألة، واعي هو، يقرأ ويعرف كيف أنه في مشكلة فيجمعها. موضح أهم الجمع والتفريق ما حصل لأئمة، مثلا بنية الملتمس في بيان الملتمس، تلخيص المشابه في الرسم، ثالث تلخيص الأنباء المبهم، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة مثلا، كلها ابتداءات من الخطيب. من وافق اسمه اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، وهكذا. يعني كلها إيه؟ هذا يدل على وعي وهو يقرأ، لذلك وتدقيق. أيوة، لذلك لما جاء الحافظ بن نقطة وهو الإمام العلم الكبير صاحب كتاب القيم تكملة الإكمال، عفوا حافظ بن نقطة لما جاء إلى صاحب التقييد والتكملة فقال جاء ليتتبع الخطيب فيما وقع له من الغلط والسقط والأخطاء. يعني شو قاصد؟ استخراج الأخطاء. واحد عنده نية ليستخرج الأخطاء، كيف نفسيته؟ تختلف. لكنه قال كلمة من أحسن ما قيل في الخطيب، قال: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب بغداد. ليش؟ هذا قاله في كتابه الملتقط لما وقع الخطيب من الغلط، ما قالوا مادح، يعني واحد جاي يبرز فضائل الخطيب بده يبين المثالب، فذكر هذه الفضيلة العظيمة بإنصافه لأنه عالم كبير. والإنصاف لا يكون من الأنصاف، إنما يكون من كبار، وهذا عالم لولا ذلك ما عرف. ككلمة مسلم لما لقي البخاري وسألوا عما أشكل عليه وهو منتهي من تصنيف كتابه الصحيح، منتهي منه، والتقوا سنة 50، فقال: دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ الأستاذين وقبل الحديث. ليه؟ لأنه شفاه فيما سأله. كما قال الحافظ عبد الغني بن سعيد لما لقي الدارقطني، يقول: كانت عندي مسائل كثيرة، فلما قدم علينا أبو الحسن سألت عن شفاني، كان مرض. أيها الخطيب، إذن كان عنده هذا الحس بالتأليف، ولذلك كان يتلمس حاجة المحدثين فيصنف لهم. وجد شيئا مثلا في وقته أنه في إشكال عنده، كتب النصيحة للحديث، وكتب الرحلة لبيان همم، كتب التقييد لأجل أن ينبه على ما كان عليه. ثم لما رأى أنه في عندهم تقصير ما كتب اقتضاء العلم العمل. المسألة ليست فقط تتبع فقط دون أن يكون هناك أثر على، وكتب الكفاية لأجل معرفة قوانين الرواية، لكن جاء إلى موضوع العمل، والخطيب الحقيقة اهتم به كثيرا، فكتب هذا الكتاب الجامع الأخلاق الروعة والأدب. هو حقيقة اسمه جامع لأخلاق الروعة والأدب، لكن هل هي أدب فقط أو ما ينبغي أن يكون متحققا في حياة طالب الحديث حتى يكون محدثا؟ ولذلك ما ينبغي أن يكون عليه المحدث في صنعته كتبه في الجامع، ومن هنا كتاب الجامع، ليس كتاب آداب وحده، لا، بل كتاب لمن أراد أن يكون على سنن المحدثين في صنعتهم، واضح؟ وليس كتابا في إيش؟ في الأخلاق فقط، لأن الاسم قد يظن أنه هذا فقط في الأخلاق وآداب الجامع الأخلاق الرائع وآداب السنة، لا، فيما ينبغي أن يكون عليه المحدث في صنعته. لذلك صنعة المحدث وين بيّن الخطيب؟ في الجامع. الجامع حقيقة كتاب قل الانتفاع به، مشكلة هذا كتاب قل الانتفاع به، لما؟ لأن العنوان حجب عن المضمون. أحيانا عنوان الكتاب قد يغريك بالكتاب ويفتح لك أفقا معينا، دلالة معينة، عناوين إلى دلالات أو رسائل. كتاب الخطيب صار العنوان حاجبا عن المضمون العميق. شيخ عبد الله ليش؟ ايوه، يعني لما بقول واحد آداب يقول يعني يزهد فيظن انها يعني مما يمكن ان يتوافر في غيره من كتب الآداب، الامر ليس كذلك، واضح؟ وين الاشكال؟ في كتب عنوانها يكون قوي مضمونها لا شيء، مثل مثلا ذكرنا لكم زمان اللي ما لا يسع المحدث جهله، مثلا ما لا يسع المحدث جهله كتاب يعني ما بضر ولا بينفع، ما فيه لو جهلته لا يضرك، العنوان ما شاء الله. هو العنوان أحيانا حينما يستعار من شيء آخر ولا يكون على الطبيعة ومشكل، يعني ما لا يسع الطبيب جهله كتب، فهذا صار ما لا يسع عناوين موديلات، يعني زي السيارات وزي كذا والرسائل العلمية، هي موديلات، موديلات، يعني هذه صحيح، يعني مش موديلات مربعات، مثلا بتلاقي كانت في سبق زمان سابق فلان وأثره في الحديث وعلوم، بعدين فلان وكتابه، بعدين منهجه فلان ومدري ايش وهكذا، وبعدين صارت تنتقل المسائل الى هي موديلات، تطلع اول موديل بعدين الكل بنزل لما يسكر الباب، بعدين شوفوا واحد ثاني وهكذا. فالجامع اذا ظن انه في الاداب وحده، وليس الامر كذلك، بل هو في ايش؟ فيما ينبغي ان يكون عليه المحدث في صنعته. ايوه، هناك كلمات تذكر فيؤخذ بظاهر لفظها ويظن أنها من باب الأدب والموعظة، وإنما هي منهج عند المحدثين، فهذا أحد الأسباب في عدم الاستفادة الكبيرة من مثل هذه النقول. ليش؟ لأنه تنقل فنأخذ منها جزء يسير ولا ننتفع بالجزء العميق فيها، ونظن أنها يعني بس ظاهرة، لا، إنما قيلت لتبين منهجا معينا، وهذا أحد أسباب قلة الانتفاع بكثير من كلمات المحدثين التي ذكرت. هذا حقيقة مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله إن شاء الله أنه نقف على شيء من هذا في أثناء دراستنا الكتاب ونبين. طبعا الأبواب كثيرة جدا، يعني فوق 230 أو كذا الأبواب التي عند الخطيب، بوب كثيرا رحمه الله. على كل نأتي عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا أريد أن أقطع أطول الكلام عن الخطيب. الخطيب يعني قلنا إنه يصنف فيما يحتاجه المحدث، ولذلك في عصره إلى من بعد عصره، ما دامنا في عصره إذا من بعده باب أولى. ولذلك مؤلفاته يعني صارت محل النظر، والحمد لله أن معظمها حفظ ووصلنا. دائما بنأخذ قاعدة في العلم، لو مؤلف من المؤلفين وصلتنا كتبه معنى ذلك إيش؟ هذه كتب فيها إيه؟ نفع. أما الزبد وأما ما ينفع الناس فهم كتب الأرض. إذا بعض من يتكلم فيه مثلا كلام شديدا تصلنا مؤلفاته ليش؟ وتحفظ، السبب لما فيها من النفع بغض النظر عن صاحبها، واضح؟ فكيف إذا كان المؤلف مثل الخطيب رحمه الله تعالى الذي وقف نفسه وحياته على مثل هذا؟ هاتوا إيش طبعات اللي عندكم ما شاء الله؟ مين معلق عليها يعني؟ أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. يلا كويس ماشي الله يسلم. في محمد عجاج الخطيب، في ما حصلنا إيه، وفي طبعة طحان محمد رأفت طبعا الأولى سقيمة جدا، لكن يلا مشي حالك تمشي كويسة كويسة. إلى الآن ما طلعت طبعة يعني بعد إن شاء الله تطلع. هات نقرأ. إيه أنا عندي ثلاثة يعني أربعة عندي، واحدة مثل اللي عندك والتي عندك وعجاج ولا الطحان، أربعة عندي هيك هيك. أنا لأني إذا وجدت أي نسخة أشتري شوف إيش فيها. والله إذا في نسخة مخطوطة نجيبها. نعم في أثناء القراءة ممكن على الأقل بنصوب نسخة. فيه قليل بس هات المشكلة في القراءة. هات. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله للقدرة والجلال والنعم السابقة والإفضال الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته. طبعا من أعظم المنن المعرفة، من أعظم النعم التي لا يعدلها نعمة هذه، من أعظم النعم معرفة الرب والإقرار إيش؟ هدانا إلى الإقرار بربوبيته جعلهم أمة خاتم النبي، هذه من أعظم النعم. طبعا هي مسألة خلافية عند المتكلمين بلاش نبسطها، يعني أنا خطرت عبالي بس بلاش ندخل في في المعمعات، لأنه في خلاف عن أول النعم وليست قضية أعظم. أول النعم ما هي؟ أول نعمة أنعم الله بها على العبد ما هي؟ هل هي الحياة المقوم لغيرها كما يقول المعتزلة، ولا كتب الإيمان يعني الهداية والنعمة في زمن أخذ الميثاق، ولا إدراك اللذات ونيل الشهوات؟ لأن الإنسان قبل التكليف ليس له إلا إدراك لذته ونيل شهوته. مسألة خلافية روحوا ابحثوا عنها تلاقوا بديش أشرح، هي طويلة لها ذيول كثيرة ولا نريد، بس من باب التنبيه الآن يعني أنت تقرأ خطرت على البال. وجعلنا أمة خاتم النبيين السامي بفضل بصير خاتم خاتم وخاتم بصير كلاهما نعم السامي السامي بفضل على سائر العالمين الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق طاهر الأعراق. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في الأصلاب الطاهرة واضح؟ يعني ولذا قال وتقلبك في الساجدين فكان يتقلب في الأصلاب الطاهرة يعني يأتي تحمله يصح يعني. طيب فات الذي قال الله الكريم مخاطبا له في ذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وأسلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فقد ذكرت في كتابي شوف لاحظ شوي بس الذي قال الله الذي قال الله الكريم بنسخة الشيخ عجاج الذي مش موجودة لكنها في النص المخطوط موجودة الذي أيوة في الصفحة الأولى. أنا عادة بس أعطيكم فائدة في العادة أي كتاب محقق أقارن الصفحات المصورة منه بالمطبوع من المخطوط بعينك الله على صفحة ثنتين نحط صور اقرأ عندها تميز دقة المحقق. فهي الآن الذي موجودة في الصورة أقول لك موجودة في الصورة فعندك موجودة جيد عندك موجودة ها ها أيوة عندي هاي طبعا أستاذ دكتور عجاج محمد عجاج مش موجودة كيف ها؟ أي موجودة إذن هات واضح؟ يعني عشان إيش؟ مميز طيب. أما بعد قال فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يعقل الهمة على تتبع آثار رسول الله. وين وصلت أنت؟ إنك الأعلى صلى الله عليه وسلم وينها؟ لا اقرأ مخاطبا له في الذكر الحكيم الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وسلم من وين هاي الخطيب ما بجيبها من عادة الخطيب شو كاتبين صلى الله عليه وسلم بدل لكن الخطيب عادة يقول صلى الله عليه أبدا معظم كتب كنت أنا ألحظها عنده نعم ويقول إيش صلى الله عليه هي موجود في المخطوط اقرأ شيخنا أخره أخر وسلم عليه آخر شيء جمع بعد سطر طيب ما ألحق في المباشر المخطوط شوف كيف لاحظتم صلى الله عليه وسلم لا هنا موجود صلى الله عليه وأزلف منزلته لديه في المخطوط كذلك بس هذا احنا اليوم مش دائما راح نسويه لكن عشان ننتبه لما بعد واضح فهذه ليست مش موجودة طيب هات وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين ماشي طيب. أما بعد فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها أيوة إذن إيش هذا مقصد من الكتاب نعم ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها أيوة هنا طبعا في كتاب خطيب يستعملونها وليست كذلك ويستعملوها الصواب لما عندك في نسخة دكتور عجاج يستعملونها أنا أصوبها يستعملوها أيوه. وهذا يعني يشعر بما بعده. دائما إذا الصفحة الأولى ما فيها تدقيق فما بعدها الله عوض. أقوى ما يكون. هاي واحدة. الخطيب لاحظوا هنا الكلام الدقيق جدا من الخطيب، وهذا كلام غاية في العلو، وهو يقول ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها واستعملوا. بمعنى إذا ما تتبع العلم بطريقته طبيعته ما يمكن أن يتأتى لك فهم العلم على وجهه الصحيح. فالخطيب شعمي جعل كل همه إيش؟ جعل همه إيه؟ أن يبين كيف اشتغل المحدث. ولذلك قبل الخطيب كانت كثير من القضايا معماة سكر، واضح؟ قفل. جاء الخطيب وبسطها. ولذلك لاحظوا ما جمعه صار أنواعا في الحديث، صار أنواع جديدة، فتح إيش؟ الأبواب. نعم. وهذا مهم جدا لطبيعة العلم. يعني لو بدك تدرس أنت الفقه على غير طريقة الفقهاء تتفقهش، لو تدرس حديث على غير طريقة المحدثين ما بتتعلم. لما قالوا يا أبو حنيفة مر على جماعة بتفقه، قال لهم رأس؟ قالوا لا، قال لن يفقهوا أبدا، قال لن يفقهوا أبدا. فش رأس يعني كيف بدهم يتعلموا؟ علم بعض؟ واضح؟ ايوه. هكذا هاي، خلينا دون التعريض لاحد، خلينا بحالنا، الله يعفو عنا. فكل علم له طبيعه وطريقه، اذا سلكتها وصلت، ما سلكتها ما بتخلص. ولذلك الان في كثير من الناس بيقرا حديث وبعيش فيه سنوات طويله وهو كان اكسر. ليش؟ ما بتقدم، لانه ما اخذه على طريقه اهله. والغريب ان هذا العلم لا يستطيع الانسان يتعرفه وحده. يعني اقرا على شيخ ولو مهما كان يعني ضعفه في العلم، بس التلقي المباشر غير التلقي من الكتب. وكما يقول الشاطبي لله عز وجل سر، ممكن يقول ان احيانا تكون المساله تستغلق علي، روح اقراها على الشيخ بفهمها وانا بقراها عليه. وانا بقراها عليه بفهمها خلص. ها ممكن فيقول هذا كيف. ايوه. فلذلك كل علم له طريقه ينبغي لأهله ان يسلكوا، الالات التي يجب ان ياخذوا بها ويستعملوها. يعني الان كثير من الناس قد لا ياخذ طريقه المحدثين في التلقي، ويظن ان هناك امورا لا يعني هذه من يعني ليست اصيله فتفوته فتبقى جهالتها فيه. هات كتب مطبوعه شو بدك كذا وقد رايته. خطأ أكثر من سهل، بسيطة سهل كثيرة. ماشي. المسألة ليست خطأ الصواب، المسألة إذا قرأتها من الكتاب شو الفرق بين تقرأ على الشيخ وتقرأ الكتاب؟ الشيخ يعني إذا كان فاهم يعني صاحب أهلية بيقولوا ليش هو بيختصر عليك، ثانيا تثق بما تأخذ. يعني أنت بتقرأ الكتاب تظل معلومة صحيحة بس تظل مهزوز، أي واحد ممكن شو يسوي فيك؟ يثبتها أو ينفيها، هزة. لكن لما أنت تكون متلقيها تكون إيش؟ واثق. وإذا فاهمها على وجهها كمان توصلها، وإذا ما فهمتها ما تقدر توصلها. نعم. هات. قال قد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعبدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. وقف وقف، هذا الخطيب في زمنه واضح؟ هذا مين؟ خطيب في زمانه، فما بالكم؟ يعني احنا ما ندعي ولا نتصور على الناس ولا لا، اذا كان الخطيب في زمانه يقول هذا فماذا نقول؟ سؤال. اجرنا في مصيبتنا. اذا كان هو بقول رأيت بمعنى مش واحد، شو خلقا، شوف شو نقول. هات ويرى الواحد، يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع جرحة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يفعل نفسه ويتعبها أو يتعبها في قلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لسلوكه وأبوابه. طيب أيوة. قال كما أخبرنا أبو حاجر عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء بن نيسابورة. طبعا الحافظ العبدوي بيقول الخطيب لم أرى ممن يطلق عليه أو يوسم بلفظ الحفظ إلا ذكر اثنين منهم الحافظ العبدوي، ويقول إملاء، لاحظ بنيسابور. طبعا كلمة إملاء بنيسابور لما يقول إملاء غاية في المدح لشيخه. شوفوا الخطيب كيف يعني جاب هذا النص بهذا الكتاب وعن هذا الشيخ عشان شوفوا الترفيع ليش للمكان، مثل الحافظ العبدوي وابو نعيم الثاني، هذول الاثنين فش منهم بالدنيا. طبعا ابو نعيم ما اظن انه جاء واحد بعده مثله ولا واحد، لا الخطيب ولا غير الخطيب ليومنا هذا. ليش الاملاء اعلى من الحافظ؟ ايوه الاملاء رتبة الحفاظ، يقول الحافظ لا يبلغ الرتبة حتى يملي. لذلك الحافظ العراقي وابن حجر والسيوطي ليثبتوا أنهم حفاظ أملوا، أحيوا سنة الإملاء. الحافظ ابن حجر صح كان يحط قصاصات لرؤوس أقلام مش فيملي، أحيانا لما يملي مثلا أملى على كتاب الأذكار نتائج الأفكار تخريج حديث الأذكار إملاء، يملي سندي عن شيوخه إلى هذه الأحاديث في مجالس، طبعا مجالس يتهيأ لها تتعبه، ومنها إملاء على كتاب المختصر اللي هو موافقة الخبر الخبر في تخريج حديث المختصر، واضح؟ هذه إيش؟ كتب هذه أملاها الحافظ العراقي، أراد أن يملي أملأ مجالس على المستدرك مجلس أو اثنان مجالس. إذن هذه رتبة حفاظ لما يسوق الأحاديث بأسناده لسان. شوف كيف هذا يدل على حفظ، واضح؟ هات وابن يسابور يعني تفضل. العبدوي عمر كبير عمر يعني. الله اعلم. نعم الحافظ الثاني ابن عين. نعم طبعا عنده حفاظ كثير بس هذول اوسع شيء. ابو نعيم ما استطاع ان يذهب اليه الا بعد كتابه البرقاني له وصي ما قالوا يا. لا لا لا لا مين معلق ذاك في الهامش عن العبدوي انه سمع الحديث من ابيه وهشيم وعباد بن عواف بغلط خارج التغطيه. لا لا لا لا خارج التغطيه. لا لا ليس صحيحا ولا يمكن ولا في حال من الاحوال. هذا صار زيره الهندي. هات قال مات سنه 17 و400 طيب كم جيت من علي انا كم 186 ايوه اوعى فلذلك لا يمكن لا لا طيب طيب هات اما المأمون نعم هو يقصد المأمون اما المأمون نعم فشيخه 70 اما المأمون نعم انا ما ادري ما عندي تخريج لكن لا الله يسلم هات قال كما قال ابو حاتم بن عمر بن احمد بن ابراهيم العبدوي الحافظ لله بن يسابور قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن زياد انه قال طبعا ابن زياد كمان من الحفاظ الكبار نعم ابو محمد بن زياد نعم انه قال اخبرنا محمد بن اسحاق الثقفي قال اخبرنا محمد بن سهل قال حدثنا هذه أو لأنه دام أنا وأنا أنا صارف هات حدثنا محمد بن سهل بن سهل بن عسكر أنه قال حضرت المأمون من السقيصة فقام إليه رجل بيده محبرة فقال محبر محبر أحسن محبرة محبر هات فقال يا أمير المؤمنين صاحب حديث منقطع به قال توقف المأمون فقال له ايش تحفر في باب كذا وكذا ايش يعني اي شيء تحفر اختصار نحت هات قال فسكت الرجل فقال المأمون حدثنا ابن علي عن فلان عن فلان عن فلان قال وحدثنا حجاج الاعور عن ابن جريج كذا حتى عدد له كذا حديثا ثم قال ايش تحفر في باب كذا قال فسكت فسرد فيه كذا حديثا ثم قال احدهم يطلب الحديث ثلاثه ايام يقول انا صاحب حديث اعطوه ثلاثه دراهم يعني هاي قصه من الغرائب انه يجي يقول صاحب حديث وان مين عند المأمون ورطته وين انه والمأمون يقول له انت شو يعني هات ايش تحفظ في باب كذا ما عنده فيسرد عن ابن علي يسرد عن حجاج وغيره يعني طبعا المأمون معروف بقوة حافظته وكان الناس يتعجبون منه أشد التعجب مثلا يأتيه الواحد برقعة فيقول له صاحب عيال عيالي كذا فيقول له قديش عيالك يقول له ايش اسمك كذا كم عندك من الأولاد يقول كذا قال متى حدث متى صاروا كذا أما كانوا كذا فيسقط في يده من شدة حفظه يقولوا ايش هذا الجن تخبره ولا هو هكذا ايوه فهو يحفظ طبعا بالنسبه الامام تمام له مسند المقلين من الامراء السلاطين موجود مطبوع على كل طبعه حقه شيخنا شيخ صبح حسان الرأي رحمه الله ايه ف وطبع طبعه ثاني مسند المقل المنتقى مسند المقلين من الأمراء السلاطين فيروى فمثل هذا وقع الخطيب جاء بها في أول الأمر يعني إنه إذا كان الخليفة يحفظ وهذا يقول صاحب حديث فوين منزلة هذا من متى يكون صاحب حديث حينما لا يفوته ما في الباب هذه هي السر وإذا قال أعطوه على قدر ما عنده أعطوه ثلاث دراهم ولا لو كان لو حدث لأجزر له العطية لكنه لا يستحق أن ينتسب لكن إذا أراد الإنسان أن ينتسب إلى قوم لا ينبغي أن يأتي لهم بما يشينه نعم هات كانت موضع اللي هي هي بالشامل ثغر أيضا مصيصي مصيص نعم وحجاج الأعور مصيصي ترى حجاج الأعور حجاج الأعور الشاعر مصيصي من المصيص نعم نفس البلد يعني نعم هات قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الطيب التذكاري لفظا حلوان أخبرنا. حلوان هذه في العراق، ايوه ليست في مصر. لانه ليش نبهت؟ لان احد المحققين لاحد كتب الخطيب راح ترجم وبين انها وين؟ بمصر. الخطيب لم يدخل مصر، عرفتم؟ الخطيب لم يدخل مصر، وحلوان في العراق وليست اي. في شيء عند العلماء في المتفق والمفترق، يعني صقعا متفق وضعا مفترق صقعا، يعني الأسماء تتشابه بس الأماكن مختلفة. زي ما نقول متفق مفترق في الأسماء، متفق ومفترق وين؟ في الأصقاع. وهذا له يعني كتب تخصه حتى نعرف أن هذه ليست كغيرها. كتب البلدان إذن تبين غالبا. فالخطيب لم يدخل مصر، لكن يقول حلوان ليست التي. كان الخطيب سأل البقالي شيخا وطلب النصيحة منه على ما أذكر أن يسافر إلى مصر فبها محدث أو عالم، وقال له إذا فاتتك راح، إذا مات راحت عليك الرحلة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن بقري بن أصبهان حدثنا غسان بن رضوان بن شعيب أبو الحسن البزار ببغداد قال حدثنا أحمد بن العباس المسائي قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال لا، قلت لا، عنده 200,000 حديث يقال إنه صاحب حديث، قال لا، قلت لا، 300,000 حديث، فقال بيده كذا يروح يمنة ويسرى، وأوضأ غسان بيده كذا وكذا يقلمها. يعني ممكن ها بين بين، هذا من الطرق. طبعا ايش المقصود؟ قال بيده كما ولا كذا؟ كذا يقلمها. المقصود الطرق. طبعا في محدثين كبار أئمة المحدثين في السابق، يعني مثلا شعبة من أئمة المحدثين الكبار مسعر وهكذا، كم حديثهم؟ هذا 3 وهذا 2 وهذا، لكن الطرق لما تصل تتشعب وتكثر، يعني الحديث الواحد يصير 10 أو 100 أو وهكذا، واضح؟ يعني الخطيب بغدادي مثلا جاب حديث قبض العلم، حديث إن الله لا ينتزع العلم، حديث عبد الله بن عمرو العاص طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله موجود في البخاري، موجود. فهذا الحديث قالوا روى أكثر من 600 نفس عن هشام، كم صار؟ 600. الخطيب له فيه كتاب طبعا جمع طرقه، الخطيب له فيه كتاب خاص لجمع طريق حديث قبض العلم، حديث قبض العلم له كتاب فيه 3 أجزاء حديثية يعني. والحافظ أبو عبد الله الحاكم يقول هو من الأبواب التي يذاكر بها المحدثون منها حديث قبض العلم. الخطيب ذكر أنه أكثر من 600 نفس رواه عن هشام، شوف قديش. مثلا حديث إنما الأعمال كم يروي؟ مع أنه ما له إلا هذا الطريق الوحيد، مع ذلك قالوا رواه عن يحيى بن سعيد للطبقة الرابعة، لأنه يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، فبقولوا رواه عن يحيى أكثر من 200، أبو إسماعيل الأنصاري يقول 700. الحافظ بن حجر يقول بحثت في أكثر من 3,000 جزء فلم أقف على قريب من 100 طريق، 70 أو 80 كم 3,000 جزء. طبعا الحافظ حجر قرأ أكثر من هذا بكثير. والناظر في كتابه المعجم فهرس وفي المجمع مؤسس أيضا يعرف كم كان الحافظ عنده من الرواية، كم عنده من الرواية، هؤلاء يعني جمعوا جمعا عظيما. تفضل. مين؟ لا ما، لأنه هناك شيء وجزى الله المحدثين خيرا أنهم أماتوه، قسم كبير من الطرق التالفة أماتوها. ليش؟ لأن لو بقيت عندنا تتعبنا، إذا كان من تقوه نتعب فيه، فما بالك لو جاءوا لنا كل الكم. يعني بخاري ولا تقيت من بين 600,000 رواية، إلا لو 600 الآن عندنا شو بصير فينا؟ إذا اللي انتقاهن متعباتنا وقاعدين نتكلم شوية فيه، فما بالك بيش بالثاني. فلذلك ما لا فائدة فيه أماتوه، بمعنى لم يتداول في الكتب. وهذا من يعني من مما يشكر من صنيعهم رحمهم الله. هات. قال حدثني محمد بن أحمد. طبعا أحمد شو بيحفظ؟ بيقول هذا أحمد بحق له، لما بزرعة شو بيقول؟ يقول عبد الله بن أحمد والله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث. قال أخذت عليه الأبواب ذاكروا بها، ذاكروا بألف ألف يعني مليون. والمسند قال انتقى من بين 700,000. وأبو زرعة على ما يذكر عنه من الحفظ، لكن أحمد أعلى منه. يعني قديش يذكر أبو زرعة؟ لكن أحمد أعلى، أعلى كثير. أبو زرعة لما نظر في كتب أحمد التي في بيته بعد وفاته قال هذا لا نقدر عليه. ليش؟ لأنها مغفلة، حديث مكتوبة لكن ما في ولا شيء يميز شيء عن شيء. فيقول هذا إيش؟ كيف يقدر عليها أحمد؟ هذا ما لا نقدر عليه. يجيب الكتاب ولا عليه ولا شيء، وبيعرف أنه هذا كذا من كذا من كذا. هذا أبو زرعة بيقول ما نقدر، مع أن أبا زرعة لما اختلف بعض الحفاظ وأرادوا أن يحكم بينهم قال لابن أخي اذهب إلى الصندوق الفلاني عد كتاب كذا رأيتني بالكتاب رقم كذا، فجاء به وفتح لهم الصفحة التي فيها الحديث الذي اختلف فيه، لأنه كلاهما مخطئ، فما أحد يقول لواحد أنت بسيط وهذا مخطئ. فقرأ عليهم الرواية، قالوا لما لم تقل؟ كان ماذا؟ هذا أبو زرعة يقول هذا والله إني هذه الصناديق كلها إني لا أعرف الحديث في أي صندوق هو، في أي كتاب هو، في أي جزء هو، في أي صفحة هو، في أي سطر هو، بالسطر بعرف وينه. هذا أبو زرعة، ومع ذلك بيقول لا أقدر على ما يقدر عليه أحمد. طبعا بيّن ذلك فضلك الرازي لما قالوا له، قالوا له يعني عن أبي زرعة قال كم أغرب عليه، أغربت عليه بقدر شعر رأسه. باب مبالغة عن أبي زرعة يعني يغرب عليه بمثل هذا. هذول الحفاظ نحن نستحي أن نقول نحن ندرس حديث جنبهم، فهمنا كيف؟ يعني احنا حالنا زي حال ذاك الرجل اللي جاي المأمون. اذا صحنا اذا حصلنا هذه المرتبة ترى كويس. ها الله يسلمك حقيقة يعني وين؟ الله المستعان. هات. قال حدثني محمد بن احمد بن علي بن الدقاق قال اخبرنا احمد بن اسحاق النهاوي من البصرة قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلال اللي هو هذا مين؟ رمه رمزي عرفته؟ هات. قال حدثنا الحسن بن عثمان التشتري قال حدثنا أبو جمعة الرازي قال سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. الله يلطف بينا. طبعا أبو بكر بن شيء في عصر أحمد هم أقران، أحمد أبو بكر بن أبي شيبة وعلي وغيرهم، قولوا كان أسردهم في الحفظ أبو بكر. وأبو بكر بن شيبة من أئمة المحدثين الكبار يشار إليهم، يعني كتاب المصنف يعني ثور علوم الفقه عند المحدثين، واضح؟ يعني الذي فتح لهم الأبواب على مصراعيها. ها؟ هذا مين؟ أبو بكر بن شيبة، وكل انتقاء في غاية الدقة، يعني لذلك له أثر كبير على البخاري على مسلم على أصحاب الستة وغيرهم. أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وله يعني رتبة عالية جدا في هذا الباب. نعم هات. وهم مع قلة كذبهم لا وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا، نسأل الله السلام، وأشد الخلق فيها وعبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوهمون لطالب ذنبا يخرقون للراويين. إيش؟ أيوه إيش؟ يخرقون أو يخرقون. والله أنا عندي يخرفون لكن يخرقون. أيوة يعني دائما لسانهم في من تحتمل الثنتين صح؟ بصير بصير مش موجودة مش واضحة. طيب هات. لا لا يعني الخاء بالخاء أقوى. ممكن لا يخرق بضرب لا لا ضرب يخرق يخرقون هات. ويعذبون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم ان يفعلوه. يعني هذه لاحظ هذه موجوده اللي سيأتي عليكم اللي قالوا الشعبي رحمه الله موجود، كل من لم يتحقق بالعلم يعني إذا كان أخذ طرفا منه يعني تكون حاله مثل هذه الحال، لأنه كل ما امتلأ تواضع. هسه السنبلة وين اللي متواضعة؟ المليان الفاضية تكبره، شفت كيف؟ هيك. لكن لا هو الخطيب نفسه بيقول أكثر الأماكن احتواء للماء المطمئن اللي نازل، فتلاقي يقول مع هذا أعظم الناس كبرا لأنه أخذ طرف. أشد الخلق تيها وعجبا، صلى الله السلام. الخطيب الشعبي يقول العلم ثلاثة أشبار، من قطع الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس، لذلك تيجي الكبر. هذا بدك تفهم معه. إذا كان العلماء يقولون عن اللي يكثر الجدل ولا تأخذ يقول أبو شبر، كناية عن هذه الكنايات. يعني قولوا ثلاث أشبار. الشبر الأول قال ظن أنه أعلم الخلق، قطع الشبر الثاني عرف مقدار نفسه حق غير بصير يميز، ولا والله فلان كذا يعني بصير يميز. ومن قطع الشبر الثالث قال تبين له جهلي، يقول الله قديش كنت جاهلي، كل ما تقرا شيء يقول قديش كنت انا اجهله، وهكذا. فكلما ازداد ذاك ينسب الى الشافعي، لكن لا ادري هل يصح عنه ولا لا، لان الشافعي نسب اكثر ما هو مطبوع لا يصح، لا تصح نسبته اليه من الشعر. وقد حقق شعر الشافعي دكتور مصطفى بهجت مجاهد، حقق شعر الشافعي، هذا يعني أحسن ما حقق. هناك مؤلف سابق برضو هو ينقل عنه أيضا، أما الدواوين المطبوعة أكثرها لا يثبت عن الشافعي. فيقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فالإنسان إنما يتعلم بيعرف إنه قديش فاته من الجهل، لكن إذا ما تعلم كيف بيظل إيش فوق كبير ما تقدر تفهم معه. نعم هذا سبب تكبر المحدثين تشبعهم بكثرة الرواية ولا لا. عدم أخذهم بالحفظ؟ لا لا ليس هذا ولا هذا، إنما اللي ذكروا هنا بقول لا إنهم ما استعملوه. يعني أنت لو بتيجي بتنتسب إلى قوم لهم منزلة رتبة، شو بصير عندك النفسية هذه؟ بس أنت ما تحققت ما تحققوا به، هذا المشكلة. عرفت؟ ليس قلة الفقه ولا لا يلزم. نعم هات. وقد وصف أمثالهم، قال وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما قال أخبرني قال لا فيما أخبرني. أيوة ما بصير قال، يعني إحنا بنتعلم ترى كيفية الرواية لأن هذا مسند. والأسف أن هذه الصنعة اليوم تكاد تندثر حتى في مجالس المسندين، كثيرا ما يفوت كثير من دقائق هذه الصنعة. ألحظ هذا، وكنت ألحظ في بعض مشايخنا الذين يجيزون أحيانا تفوته، فنقول ماشي خليها ماشي. طبعا السبب الحمد لله أن الله عز وجل من على الإنسان نقرأ على بعض المشايخ في هذا، بس ولا مش يعني لا، لكن هذا من منة الله علينا. بس هات فيما فيما أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيبري قال حدثنا علي بن الحسن الرازي. هذا طبعا الصيمري صاحب كتاب على ما أذكر أخبار أبي حنيفة أصحاب، له كتاب قيم اسمه أخبار أبي حنيفة وأصحابه، كتاب مسند يعني يذكر الأخبار عن الإمام وأصحابه والحكايات وغيرها، مطبوع الكتاب بالأسانيد، وهو محدث بالمناسبة. واضح؟ فالخطيب ينقل منه كثيرا وهم شيوخه. هات. قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا احمد بن زهير قال اخبرنا محمد بن سلام الجمحي. محمد بن سلام الجمحي مين هذا؟ صاحب هل هو صاحب طبقات؟ لانه محمد بن سلام الجمحي صاحب طبقات فحول الشعراء معروف صاحب، ما في له هذا اللي اعرف انا. محمد بن سلام الجمحي لأن طبقات فحول الشعر لمن؟ محمد بن سلام الجمحي. طبعا كتاب عظيم طبقات فحول الشعر. طبقات فحول الشعر كتاب عظيم اللي حققه محمود شاكر رحمه الله. طبعا محمود شاكر حققه مرتين، حققه مرة تحقيقا التحقيق الأول، وكتب أستاذنا العلامة سيد أحمد صقر نقدا لهذا التحقيق فأخذ عليه جائزة الدولة، فتبرأ محمود شاكر من التحقيق وأعاده من جديد وكتب له البرنامج في المقدمة وأعاد التحقيق من جديد، ويعني هذا يدل على علو كعبه رحمه الله. شيخ العربية ولا شك، وإن كان سيد صقر ليس يعني دونه بل هو أعلى في جوانب، سيد أحمد صقر تعرفون وهو في الثانوية الأزهرية شرح حقق ديوان علقمة بن الفحل وشرحه في الثانوية الأزهرية سيد أحمد صقر رحمه الله. ومحمود شاكر في الحفظ مثل هؤلاء. يقول أستاذنا الطناحي رحمه الله كنت مرة استغلق علي أني أعرف بيت شعر قبل موسعة فش، فيقول بدي عندي شطر منه ونحن على الطعام، فسألته عنه فصفن ووضع يده على جبهته ثم قال لي قم هات الكتاب الفلاني، فجئت به فتح قال لي هاي البيت، قال قرأته قبل 50 سنة. السلام ورحمة الله. هات الله يجزي خير شيخ إمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني القاضي أبو عبد الداري الحسين بن علي بن محمد الصيبري قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن سلام الجمحي قال قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسقط من أصحاب الحديث. هذا هل يراد يعني هذا وصف عام؟ لا، فيه الفاظ، هناك الفاظ، هناك الفاظ تطلق عند العلماء لا يراد ظاهرها من جهة، أو أنها قيلت في حالة غضب، يعني في حالة فلتات غضب، فهذه ليست تصلح وصفا، يعني ما بصير نقول والله هذا وصف أهل الحديث. لا، علم أشرف لا شك، لكن هل هم هكذا؟ لا، بيكون مر عليه واحد بزعل بيقول هذه الكلمة، فلا تعمى، يعني هذه كلمات ما لا يراد ظاهرها، واضح؟ هناك كلام كثير لا يراد ظاهره، ومنه مثل هذه. حتى لا يأتي واحد يحتج يقول تفضل هذا قول هذا الإمام الكبير. طبعا عمرو الحارث يعني من بحور الرواية، لكن بقولوه مثلا من شدة حرصهم على السماع أحيانا يضجرون الشيخ ويحرجونه فبقول هذه الكلمة، واضح؟ بيقولوها إيش؟ بسبب حال واحد، حال النفسي. طبعا الحال النفسي ما بصير نرتب عليه حكم عام أو تعميم، ما بصير. منه هذه، لكن الخطيب كونه جاب هنا ليبين أن هناك من يطلب على غير سنن المحدثين فيكون سببا في جلب المسبة له، نقول كذا المثل العامي يعني معروفة جيب لها الأصحاء لأهله كذا المسبة، فهذه مثل هذه. حتى لا يقال أن هذه كلمة تعمم. نعم، هات. قال وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن لحية قال أخبرنا علي بن حسين الأصبهاني قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني هو اسمه وكيع، عمره صاحب أخبار القضاء، صاحب كتاب أخبار القضاء، نعم معروف يعني إمام نتكلم فيه، لكن يعني إمام. لا، وكيع الجراح الرئاسي شيء، هذا متأخر، هذا صاحب كتاب أخبار القضاء، كتاب مطبوع 3 مجلدات بالأسانيد، موجود معروف محمد خلف وكيع. نعم. قال حدثني محمد بن إسماعيل ابن يعقوب قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت حماد بن سلمة يقول لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسقط من الحديث وأصحابه. يعني من مثل هذه، ليش؟ يعني هناك أناس لا يعني ما عندهم أي معرفة، وحماد شيخ الإسلام إمام كبير، واضح؟ حماد سلمة بن دينار إمام كبير جدا وصاحب عربية من علماء النحو، ولذلك قالوا فضل المحدثين على النحاة إلى يوم القيامة بسبب حماد بن سلمة، لما قرأ في مجلسه سيبويه لحنه المرة الأولى والثانية فأخذت في نفسه، فقال سأطلب علما لا يلحقني فيه أحد، وبر وهو تلميذ حماد، واضح؟ فحماد صاحب عربية عالية. فبقول لما بشوف واحد لا هيئة المحدثين ولا بسمتهم ولا على طريقتهم وجاي يستكثر ومحاشر نفسه فيهم. ولذلك بقول دائما ما في أضر على الصناعات من الدخلاء فيها. كل واحد دخيل على صنعة جيب لهم مسبة. لما يجيك واحد مثلا في صنعة من الصنعة صنع ميكانيكي ما يعرف تعلم سيارات الناس شو بزيروا الناس تكلموا جيب المسبة لكل وهكذا. واحد بيعلم مثلا ضعيف شو بسوي وهكذا. لذلك ما في أضر على الصناعات من الدخلاء فيها. والحديث صناعة ولا مش صناعة؟ صناعة لها آلات لها أدوات لها طرائق لا بد أن يحكمها. فإذا لم يحكمها يأتي بالمسبة. ولذلك الخطيب بغدادي رحمه الله جاب هذا وتكلم على هذا كثيرا في كتاب شرف أصحاب الحديث لينبه على من تكلم في المحدثين لينبه أنهم هذول يا جماعة وين شرف أصحاب إيش شو كتب كتاب شرف أصحاب الحديث. طب وأنا شو بتكلم؟ لأنه هو بتكلم على الصناعة يقولك احذر أن تكون سببا لجلب المسبة للمحدثين. نفس الكتاب أنا أجره أصحاب الحديث معروف معروف هذا من سفيان والأعمش كثيرون. هذا الشيء طبيعي في البشر ليس شيئا جديدا. يعني لا نقول هذا عند المحدثين فقط لا بل أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما عمرو بن الأهتم وزبرقان وقال له ما تعرف فلان كذا فمدحوه فقال له نقصني غضب فذمه ذما شديدا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رضيت فقلت أحسن لك وغضبت فقلت أسوأ لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. سمعت ثنتين هذا اللي قبل شوي فوق صار تعب واضح؟ يعني ايش؟ حال نفسي كيف؟ تغير. طب هو مدحه الآن بعد ذلك ذمه ذما شديدا. السبب يعني الإنسان لما بيغضب كل البشر يحدث منهم إلا المعصومون الأنبياء والرسل. ذلك لما قالت قريش لعبد الله بن عمرو يعني أنت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهته قريش فشكى إلى النبي أنك تكتب عنه في حال الرضا والغضب فقال له إن أنا مش زيكم أكتب هو الذي بعث الحق لا يخرج منه إلا حق. يعني بده يمزح أو بده يغضب. حتى في الرجل الذي اختلف في الشراج الحرة لما قال له اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك ذاك شو قال له حكم ترى أن كان ابن عمتك إيه شوف اتهم أعوذ بالله. فقال له يعني أول الحكم كان على المسامحة قال له لا بدي أعرفك الحكم الشرعي الصحيح اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. يلا عجبك ما عجبوش الحكم الأول رجع له الحكم الصحيح. ليش؟ لأنه ممكن تتسامح وعند المشاحة لا بدك ترجع اللي إليك. وهذا الذي حصل قال له أول أرسل اسقي وأرسل. لما قال هذه الكلمة بيّنوا الحكم الشرعي الحقيقي وهو اسقي حتى يرتد الجدر الماء إلى الجدر يعني ترتوي. وبتعرفوا التكليم اللي اشتغل بالزراعة بيعرف لما بيسووا بيسقوا النخل الدائرة هذه أو مربعات عشان إيش يرتوي واضح. فقال له حتى يرتد الماء الجدر يعني بمعنى تشرب الشرب الأولى وإيش والثاني لما تروى على الأخير لما يرتد معناه إيش الأرض رويت بقي فيها بعدين يرسل لحال غضب. طبعا حكم شرعي ما في إيش لكن البشر لا ممكن يطلع منهم كلام لا يراد. إذا كثير من الناس يندم على قول بعد ذلك من هنا في حال الغضب لا ينبغي. ومن هنا قال العلماء ما يقال في فلتات الغضب لا حكم له لا حكم له. ليش؟ لأنه خارج القصد، خارج ما له حكم. لو بدك تقول حكم مشكلة، تقبل لي قول مالك في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة فساعة غضب مثلا، هل يقبل؟ لا. وهكذا، ولذلك قالوا هذا ليش لا حكم له. وهذا مثله انه ايش، ولذلك الخطيب نفسه هذا كتب كتابا ليش؟ ليبين شرف اصحاب الحديث. بس هذولا دثروا طلبوا في وقتهم، وبعدين اين هم؟ راحوا، لا يبقى الا من كان على هذه الصنعة بس، والباقي بروح في كل زمن. كم ألف العلماء؟ كم الذي يتداول؟ قديش؟ بس خلاص عشان نفهم هذه يعني. تفضل. قال والواجب أن يكون طلب الحديث أكمل الناس وأدبر. أيوة، ليبين الباب الآن. الآن شوف هذا إنه كيف سخف بسبب التعدي في الطلب، يعني ما يراعي. هات. وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم قيشا وغضبا، لدوام قطع إسماعه بالأذكار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين، ومآثر الناظرين، فيأخذ بأجملها وأحسنها، ويصدق عن أردلها وألوانها. نعم، يعني يقول هذا ما ينبغي أن يكون عليه، وهو كذلك، وهو كذلك في العلماء كلهم كذلك، كانوا أهل تعبد، أهل أوراد، وأوراد يعني عندهم عبادة خشنة. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه واحد من طلبة الحديث وحطوا له الماء ومقامش ليل ولا صلى ولا كذا، وقال صبح ما في شيء، قال صاحب حديث لا ورد له؟ يعني أنت صاحب حديث ما عندك ورد؟ من ليس له ورد ليس له وارد، كيف تأتيك فتوح من الله؟ كيف تأتيك أفهام؟ إيش هجيراك؟ بيش تترنم إذا ما عندك قرآن وعندك كذا؟ بيش؟ إيش هذا؟ قال صاحب حديث لا. قال رأيت، بيقولوا له إن زاد في السماع قال يزيد في ورده. بدك تزيد هون؟ تزيد هون. ما هو ما في إذا ما في عبادة كيف تكسر العجب والكبر؟ ما بكسرك إلا العبادة والتأله. ولذلك الإمام ابن حبان رحمه الله شوفوا قد ما هو عالي، عنده لما يوصف راوي من العباد الخشن من أعلى أنواع التوثيق، من العباد الخشن، يعني شو عباد خشن؟ يعني أورادهم، يعني البخاري شو عبادته؟ تعرف أنه كل يوم كان يختم، يعني مسعيد قطار كل يوم كان يختم، معروف كل يوم عنده خاتمة. يحيى الشيخ قطان كان هذا اللي إمام في الجرح التعديل، وقديش خافوا منه يعني، ومع ذلك كل يوم عنده خاتمة، ويدعو لمئة من أصحابه بأسمائهم ثم يخرج ليحدث الناس بعدين. لا مو بعد هذه من أحد ما لا يعرف من حياة المحدثين، هذا من مقصورات الخيام. ما في محدث بقعد زي حديث مجلسنا، هذا مجلسنا كما قال الزهري إذا طال مجلس العلم كان الشيطان فيه نصيب. هذا مجلسنا على غير صنع المحدثين. تحملونا المحدثون مجالسهم في التحديث ما بتزيد، أقصى ما يكون ممكن 10، إذا طال جدا يمكن 30 حديث، لكن الغالب من 3 إلى 5 إلى 7 إلى 10 غالبا. إذا بده يزيد شوي ممكن 15 حديث كذا، إذا طال جدا قديش؟ بس بذلك المجالس المعدودة اللي يقول مثلا قريب روينا 100 ولا كذا، هذه نحصروها لنا على غير العادة، فهمت كيف؟ يعني لا تظن أنه والله كل يوم قاعد يظل كر حديث من الصبح للظهر، لا لا، مجلس. بعضهم ما بيحدث أكثر من ثلاثة، قوم خلاص ما بجي، بيجي مشوار بعيد بقول له ارجع ما لي فيك. هيك تلقوا هيك منهج؟ أيوة، ما في، هاي طريقتهم. بديك مجلس هذا كذا، بيجي المجلس الثاني كذا، بيبدأ بعده وهكذا، تلاقيهم يتنقلوا. هو ممكن يكتب في اليوم 100 حديث بس من جزء 20 مجلس. لا هذه حسب المجلس، في ناس اللي كذا في ناس كذا. لا هذا ما يوجد عندنا. لا، القراءة للرواية، الخطيب بغدادي نفسه قرأ على القاضي إسماعيل حيري لما توقفت القافلة في ثلاث مجالس في خمسة أيام، خمسة وليست على كريمة بنت أحمد مروزية، وهي من أقدم الناس سماعا، قرأوا عليها في خمسة أيام. توفي في سنة واحدة ترى، هي 463 شيخة الخطيب، بس معمرة عزباء، ماتت عن 100 سنة. كريمة بنت أحمد المروزية، هو روى عنها سنة 45، 445 راوي صحيح كريم. لا روى عنها الحفاظ، وكان هي جاورت في مكة، وكان الحفاظ يريدون مكة للسماع عليها، قراءة عليها، قراءة بخاري. نعم رحمه الله. لكن عمرت عمرت كثيرا كريمة بنت أحمد المروزية، هي من مرو، إيه من مر مر، قولوا مروزية ما بقولوا مروي، زي الرازي ما بقولوا ريي، لا رازي بزيدوا. طبعا هذا له كلام العقاد، له كتاب اسمه اللغة الشاعرة، والشيخ الباقوري أيضا له في الذوق اللغة. يعني هسه الإمام بغوي نسبة إلى بغ، فما بقولوا بغي، بغوي لقبح النسبة، يضيفوا شيء زائد زي مرو، مروزي ليفترق عن المروي، عرفت؟ مروي وهكذا. لا فلذلك هذه في النسب على كل حال لا تأتي على غير قياس. طيب إذن فهو هنا يبين ما ينبغي أن يكون عليه في قضية التدين والعبادة، لأنه إذا ما في عليه عبادة مشكلة، واضح؟ مشكلة كبيرة. أبو داود ورده قالوا بعضهم كان يقول 300 ركعة، وكيع قالوا وكيع في أثناء التحريم ما أكثر ما يعني يشتغل بالذكر في أثناء، ثم يعني يقولون يصلي من الظهر إلى العصر، وأحيانا من الضحى إلى الاستواء، إلى قريب الاستواء، ثم الليل هذا في النهار، فلا تسأل عنهم في الليل، لك لا تراه إلا في عبادة، إما في ذكر وإما في صلاة، ما تراهم مثل حكايتهم بربر قرقر. عملهم سبحان الله علاقاتهم الاجتماعية. احنا يعني ما شاء الله احنا طنهارنا وصولين، طنهارنا نوصل عند الأقارب والبنات والخوات والكذا، صح؟ رحمهم الله، يعني كانوا مشغولين بإيش؟ بهذه العبادة. لذلك لا تراه إلا إما وإما. إحنا إيه؟ اللهم استعان. نعم هات. قال أخبرنا أبو عيد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بن أصفهان. نعم هذا اللي إيش؟ اللي قلنا عنه مع العبدوي المقال لم أرى. والغريب أن الحافظ الخطيب لم يترجم لأبي نعيم في تاريخ بغداد. نعم ما ترجم، مع أنه من أكبر شيوخي وأثنى عليه ثناء عظيما، منقول عنه ثناء، لكنه ورد بغداد ومن شرط كتابه ولم يترجم. واستغرب ذلك الإمام العلم الإمام البكري في كتابه الأربعين، أحسن كتاب في الأربعينيات هو كتاب بكر اللي حفز الحافظ الذهبي على تصنيف التذكرة، وهذا كتاب عظيم جدا. فذكر هذه في كتاب الأربعين عن يعني الخطيب واستغربها منه. ما ندري، أنا ما عندي جواب. نسخة سقطت، مو احنا مش عارفين، ما في جواب. لا جواب. ممكن هيبة الشيخ، ممكن الله اعلم. احيانا يقولوا غاية الظهور تكون سببا في الخفاء، هات يقولوا هذا، بس لم يترجم له مع انه اثنى عليه وقال لم ارى من اطلق عليه تحققا مثل العبدوي وابو نعيم. ابو نعيم ابو نعيم، قال الحافظ الذهبي: واناخ الحفاظ الكبار ببابه. يقول الحافظ الذهبي: واناخ الحفاظ الكبار ببابه. طبعا اصبهان بلد المحدثين المعمرين، وذكر هذا الذهبي في كتابه الامصار ذوات الاثار. لما ننظر في الخريطة الحديثية ذكر هذا عن أصبهان، والناظر في كتاب طبقات الأصبهانية لأبي الشيخ وذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم يعرف هذا لا شك. آت قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال. هذه شوف، يعني عندك ابن حيان صاحب الطبقات طبقات أصبهانية، عندي ابن خربان في خلط هو ابن ايش؟ ابن حيان ابو الشيخ، ها ابو الشيخ الأصبهاني، ها هذا ابو الشيخ، هذا الامام ابو الشيخ الأصبهاني امام الحافظ من شيوخ ابي نعيم صاحب الطبقات، ها الشيخ أبو الشيخ الأصبهاني صاحب طبقات الأصبهانيين، طبقات محدثي أصبهان، مطبوع كتاب، مطبوع في مجلدين أو طبعة الثاني البلوش أربعة. هات. قال: سمعت أحمد بن علي بن علي بن جارود يقول: سمعت محمد بن عيسى الزجاج يقول: سمعت أبا عاصم يقول: من طلب هذا الحديث النبيل، يعني أبو عاصم النبيل، هات النبيل، من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. أيوة، يعني يقول لك أنت طالب حديث طلبت أعلى شيء، لا بد أن تكون أنت مجانس لما طلبت، لا بد من المجانسة. صرش أن يكون تطلب أعلى الأمور والنفس خسيسة، تطلب أعلى شيء بدك ترتفع معه ترتقي، واضح؟ يعني ولذلك صاحب القرآن بده يعرف يتميز عن غيره، بده يتميز. صاحب الحديث بده يتميز بسمت انه التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. نعم. هات. قال: اخبرني ابو بكر احمد بن محمد بن عبد الواحد المروزي، لا ايوه مر والروذي الى مر الروز، مر والروذ، ايوه. قال: حدثنا محمد بن عبد ابن عبد محمد، لا عبد الله ابن عبد الله الضمري في نيسابور. قال: اخبرنا ابو علي الحسين بن علي، هذا ابو هذا محمد بن عبد الله الضبي، من هو هذا؟ الحاكم. طبعا الخطيب بشكل بلول فيه، هل هو من الخطيب ولا من شيوخه ما أدري، بس غالبا فالخطيب يلون كثيرا يعني يكثر من ما يقال بتدليس الشيوخ. فمرة بقول محمد بن عبد الله الضبي، مرة بقول محمد بن نعيم بالنسبة للجد الأعلى من جهة الأم أحيانا جهة الأب وهكذا، عرفته؟ هذا أحد أسباب الخربطة في الأعين. لا هذا طبعا تدليس، هذا هذا مين؟ الحاكم صاحب المستدرك. نعم. قال أخبرنا أبو علي بن حسين بن علي الحافظ. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زني بعين زربة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب. معن هذا أحد رواة، معن أحد رواة الموطأ، معن بن عيسى من رواة، يعني له رواية مختلفة عن يعني رواية أحد الرواة. طبعا رواة الموطأ بضع وسبعون، وقد كتب فيها يعني كثيرون، هناك اختلاف الموطئات للدارقطني ولابن عساكر، وأيضا ذكر ابن عبد البر شيء من هذا، لكن ابن ناصر كتب فيها إتحاف السالك لمعرفة رواة موطأ الإمام مالك، كتاب مطبوع. نعم. هات. في الموطأ نذير حمدان، في مسند الموطأ الغافي المطبوع، وتكلم على جملة منها الدهلوي في بستان المحدثين، يعني هذا موجود. لكن أنا أتكلم على الروايات ككل. المطبوع منها قليل. المطبوع يعني طبع منها قطعة لموطأ بن زياد يحيى بن يحيى الليفي، والقعنبي عبد الله بن مسلمة أو المصعب زبير، والغافقي المسند، وطبعت أيضا سويد بن سعيد حدثاني، وطبعت طبع موطأ محمد بن الحسن، وطبع موطأ اللي هو ابن القاسم قابسي طبعا طواها، يعني هذه موجودة، يعني قرابة 10-12 رواية اللي مطبوعة من الموطئات، هذه حوالي 10-12 رواية، أما الباقي لا هذه موجودة أتم وأكثرها يعني لرواية ابن مصعب تزيد عن غيره، رواية ابن مصعب تزيد عن غيره، رواية سعيد اللي طلعها شو اسمه تركي، لا عبد المجيد تركي تونسي. ايه هات. قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب انه قال ان هذا العلم قدر الله الذي ادب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وادب النبي صلى الله عليه وسلم امته امانه الله الى رسوله ليؤديه على ما ادي اليه، فمن سمع علما فليجعله امامه حجه فيما بينه وبين الله عز وجل. الله أكبر، يعني هذا يعني أكثر لأنه يصير حجة، لذلك بدك تعمل به. إذا كان سفيان يقول أدوا زكاة هذا الحديث، قالوا له كيف يعني؟ قال كل 200 خمسة حديث، كل 200 حديث خمسة تعمل. فيقول بعضهم يقول ما مر بي حديث إلا وعملت به ولو مرة، ليؤدي الزكاة حتى تزكو النفس، فما يجعله سماع ليكون حجة. متى يكون حجة لك؟ لما تعمل، حجة عليك لما تترك العمل. فلذلك يقول ما بسمع بحديث إلا وأعمل به ولو مرة، ولو مرة. أما ما كان مما يكون وردا، فإذا قالوا كنا نجد العمل بالحديث أعور شيء على ضبطه وحفظه. ليش؟ لأنه لما يكون هو قاصد للعمل شو بصير؟ بالضبط معه. واضح؟ أكثر شيء قالوا أعاننا على ضبط الحديث اللي هو إيش العمل به. نعم. وهذا أدب الله الذي أدى به نبيه. نعم. قال أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي من صاحب الغيلانيات. قال حدثنا جعفر بن محمد بن أزهر قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي الغلابي لا لا ليس العنابي غلابي هذا غلابي من تلاميذ ابن معين على ما اذكر وله له رواية عن يروي عنه كثيرا جر التعديل ينقل عنه الخطيب بغدادي كثيرا في تاريخ بغداد هات قال حدثني أبي عن العلائي طبعا غلط المصلح قال حدثني أبي أبو مسعر عن سفيان عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل وأنا أبو الميزان الأكبر يعني خلاص مرجع ما حدا له في نعم هذا وأنا أذكر في كتاب هذا بمشيئة الله ما بنقل ما بنقلت الحديث وعماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطوائف الرضية في السماع والحمل والأمر لاحظوا في السماع شغل صنعة والحمل والأداء والنقل أيوه وسنن الحديث ورسوله أيوة. وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلاقنا عن الأئمة لشيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليله ويسلكوا بتوفيق الله سبيله ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى نعم قال هذا يبين مقصده من الكتاب شيل الآداب التي تختص بالصنعة واضح؟ يعني في شيء منها بالسلوك لكن أكثره إيه؟ بالصنعة نعم هات. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي خوارزمي هذا اللي هو ها؟ هو أبو بكر البرقاني هذا وليس شايف هذا البرقاني هذا البرقاني ترى هذا البرقاني لا لا ما بحط هذا هو البرقاني هذا البرقاني حافظ برقاني الشيخ الكبير هذا البرقاني اللي هو كان يسأل الدارقطني هذا كتاب العلل هو سؤالات البرقاني للدارقطني كتاب العلل الدارقطني هي سؤالات من البرقاني والبرقاني كان يعني لما يتذاكر مع الخطيب كثيرا ما يضمن ما عندهم في كتبه من سماعات الخطيب أحيانا ما يدل على تواضعه ولما تلميذ الشيخ بغض عن التلميذ لبيان فضله وقال من قبل عبد الرحمن وغيره المهدي لا ينبل الرجل حتى يروي عمن وفوقه عمن ومثله وعمن ودونه يعني يدل على أنه ما عنده كبر ما يتكبر إيه هذا البرقاني هات قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميروي الهروي قال أخبرنا الحسين بن الهروي نسبة إلى هرات وين هرات لا هرات في أفغانستان أفغانستان كان يقال لها إيش بلاد الجبال سموها منبع المحدثين ليش سموها بلاد الجبال قبل لأن قولوا بلد المليون جبل بلاد الجبال قولوا رحل إلى مثلا العراق و يعني بلاد فارس اللي هي أو نيسابور مثلا نيسابور والجبال بلاد ما وراء النهر بعديها روسيا يعني جيحون فاللي هي ايش هرات من ضمن افغانستان لذلك فيها علماء كثيرون والهروي كتب تاريخ هرات بلد لها تاريخ شو معنى فيها حاضرة علمية هناك تاريخ كابل هناك تاريخ بغلان قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ الستة من وين بغلان وين بغلان أفغانستان واضح؟ وهكذا كثير من المناطق، كل بلد، سجستان وين؟ أفغانستان طبعا، احنا عندنا جغرافيا ما شاء الله كثير. فالغريب أنه اللي كتب عن التاريخ الجغرافي عند المسلمين أعظم من كتب يعني غير علمانا اللي هو الأدب الجغرافي كراتشفوسكي الروسي، كتب كتاب ضخم جدا الأدب الجغرافي عند المسلمين، كتاب قريب من 1000 صفحة عن هذا الأمر. أنا عندنا كتبوا دكتور محمد إيش كذا نسيت والله جغرافيا الجغرافيون لكن هو كتب كتابة عالية كثيرة نعم تتبعها وكتب هات. قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا المعمار قال حدثنا المعافى اللي هو المعافى بن عمران صاحب الجليس والأنيس الجليس الصالح كتاب مطبوع حق نعم ثلاث مجلد. عن مالك بن أنس قال أنه قال قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم أي قال وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله قالوا كنا إذا بدنا ننظر أحيانا نتعلم من هدي الشيخ ودله أكثر ما نتعلم من علمه، أو بعضهم يجلس يقول أجلس لأتعلم من هديه أو أجلس لأتعلم من لفظه يعني لغته مثلا، كيف؟ مثلا الشافعي بعض من جالسه يقول إيش؟ يتعلم عشان اللغة يطرب تعلم اللغة طلبوا اللغة وليس شيئا ثانيا وهكذا. فكانوا يعني بتلقوا لما بيتلقوا عن واحد ينظروا عليه صلاته كيف. إذا كان يقول بعضهم كنت إذا لقيت بعض أصحابي أبقى ممتعا بعقلي شهرا، وإذا لقيت فلانا تهمني نفسي، يقول تهمني نفسي من حسن صلاته، أقول كيف أنا كان بعض مشايخنا فعلا تعجب منه في صلاته، بتقول سبحان الله بدخل في الصلاة استغرق راح راح وكأنه خشبة واقف يقرأ تمضي عليه نص ساعة وبعده ما ركع، شو معنى عبادة وهكذا. هذا موجود ولله الحمد. هات. قال أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد الأزهري بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن حميد بن الشهيد قال لي أبي يا بني إيد الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك بالكثير من الحديث يعني ما يكون همك معلومة. والغريب طلبة العلم يوم هذا عندهم بمعزل إلا القليل، يعني أعرف بعض المشايخ والله يرحمهم يعني ما تلقى له تستفيد منه ويعني يعجبك حاله، تسأل الطلبة كيف فلان يقول ما استفدنا منه، أعرف أنهم محرومون لأنهم يريدون شيئا، فهو يريد شيئا ولا يأخذ الشيخ على ما هو عليه. الآن أكبر مشكلة عن طلب العلم أنه بده الشيخ على كيفه هو مش كما هو، فلما هو بحط صورة معينة ما بلاقيها فتكون حجاما عن أن يستفيد منه. لذلك قالوا لا تنظر إلى معايب الشيخ فتكون سترا بينك وبين الاستفادة منه، تصير ستر تحجبك عن خلاص. إذا بتحط بالشيخ أنه والله هذا كذا هذا كذا تبدأ وشو بصير تقفل على حالك الباب، لا يعني زي المرآة. أي هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني إلا قال حدثنا عبد الله ابن صالح البخاري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن ابن المبارك أنه قال قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. يعني الحديث الأدب والذكر إذا طلب يعني طالب الحديث أحاديث الأدب قالوا رجونا أن ينفي ينفي. ليش؟ لأنه معنى طلب صحيح بيبدأ بهذا، لكن إذا قال فعل فلان حد كذا فلان قالوا لا لا نرجو له شيء. وهذا موجود موجود إلى زماننا، من زمانهم إلى يومنا. نعم. وابن المبارك ابن المبارك. نعم. هذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الطبري هو الحاكم. شوفوا كيف قبل شوي محمد بن عبد الله. هذا. قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، وإنما شبهت العلم بالنار لما روينا أو روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال ما وجدت للعلم شبها إلا النار نقتبس منها ولا ننتقص عنها. ولا ينتقص أحسن ننتقص. يعني الاقتباس دائما يعني تنتفع بنورها وبدفئها. والأدب الأدب بزين صاحبه، الأدب يزين صاحبه. نقول يعني علم بلا أدب كنار بلا حطب، شو معنى؟ سيضمحل، لأنه متى بظل النار مشتعلة؟ هي ما يوقد توقد به. فالأدب كأنه يعني لأجل الاستمرار بالعلم، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. يعني أدب لكن ما في علم سيحملك على أمر على غير الباب. نعم. يمكن أن تذهب بعيدا، لأنه يعني الأدب لابد له من علم لضبط الإنسان، يعني بضبط جوارحه صحيح في دوافع، لكن لابد يكون إيش؟ علم لأضبط هذا يعني جوارح الإنسان ومسيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا الأدب وتحقق بالعلم والنية الصافية. يكتفي؟ يعني لما يعني قد ما نقتبس منها ما ينقصها شيء، لأن هي تعطيك. كذلك إذا لم توجد سيلحقك البرد والظلمة. أنت هذا والله أعلم. سبحانك اللهم.